الفصل الثالث والأخير في الباب السابع الأخير من كتاب الجامع في طلب العلم الشريف، الجزء الثالث والثلاثون من الفصل، الجزء التاسع من المبحث الثامن، الموضوع الرابع الجزء الثامن منه والأخير في المبحث الثامن، المسألة العاشرة، رد الشبهات في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله. تكلمت في المسألة الأولى الواردة بخاتمة مبحث الاعتقاد عن وجوب التحذير من الخطأ في الدين، وذكرت فيها أن السكوت عن هذه الأخطاء يؤدي إلى تراكمها حتى يؤول الأمر إلى تحريف الدين وتبديله، كما حرفت الديانات السابقة كاليهودية والنصرانية اللتان يتعبد أهلهما بضلالات يرون أنها الحق. ولهذا قال الأوزاعي رحمه الله: إذا ظهرت البدع فلم ينكرها أهل العلم صارت سنة. وتكلمت في تلك المسألة عن أسباب الخطأ في الدين، وأنه قد يكون زلة عالم، أو جهالة متعالم، أو ضلالة مبتدع وزائد. هذا وقد تعرضت مسألة تكفير الحكام الطواغيت ووجوب جهادهم لسيل من الشبهات بهدف صرف المسلمين عن الحق في هذه المسألة. وقد صدرت هذه الشبهات في الأساس من مصدرين، وهما: المصدر الأول، وهو مصدر تابع للحكام الطواغيت، وهم بعض علماء السوء بالمؤسسة الدينية الرسمية ومن أجهزة إعلام الطواغيت فيما ينشر في الصحف والمجلات ونحوها. والمصدر الثاني، من بعض الجماعات الإسلامية التي يؤدي إظهار الحق في مسألة الحكام إلى كشف فساد مناهجها، فيلبسون الحق بالباطل على المسلمين في هذه المسألة، وغايتهم تبرير مواقفهم والدفاع عن وجودهم، وهذه هي عصبية الجاهلية بعينها، وتصدر الشبهة من هنا وهناك، ثم يتلقاها الناس بلسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس لهم به علم، ويحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويمكن تقسيم الشبهات الواردة للصد عن تكفير الحكام وجهادهم إلى ستة أقسام على النحو التالي: القسم الأول، شبهات ضد التكفير بوجه عام، وقد رددت على كثير منها في مبحث الاعتقاد، مثل: 1- القول بأن المسلم لا يكفر أبدا. 2- والقول بأنه لا يكفر أحد بعمل، ولا كفر إلا بالاعتقاد. 3- والقول بأنه لا يكفر إلا الجاحد والمستحل. 4- والقول بأنه يشترط قصد الكفر لأجل التكفير. 5- والإسراف في العذر بالجهل. القسم الثاني، شبهات لمنع تكفير الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله، وهذه سوف أرد عليها في هذه المسألة العاشرة إن شاء الله، وإن كان قد سبق الرد على كثير منها. القسم الثالث، شبهات لمنع تكفير أعوان الحاكم الكافر وجنوده. 1- كالاعتذار لهم بأنهم جهال. 2- والاعتذار بأنهم مكرهون. 3- والاعتذار بأنهم مستضعفون. 4- والقول بأنهم يأتون بالشهادتين ومنهم من يصلي. 5- والقول بأنهم يعتقدون أنهم وقادتهم على الحق. 6- والقول بأن هناك من يضلهم من المشايخ وغيرهم. 7- والقول باشتراط الموالاة القلبية لتكفيرهم بالموالاة الظاهرة. 8- والقول باشتراط استتابتهم قبل تكفيرهم على التعيين. وقد سبق الرد على كل هذه الشبهات في مبحث الاعتقاد عند نقد الرسالة الليمانية في الموالاة، وعند نقد كتاب القول القاطع في من امتنع عن الشرائع، وعند الكلام في موانع الحكم في شرح قاعدة التكفير. القسم الرابع، شبهات للصد عن جهاد هؤلاء الحكام الكافرين. 1- كالقول بأنه لا يخرج عليهم ما داموا يصلون، وهذه الشبهة رددت عليها عند نقد كتاب القول القاطع بمبحث الاعتقاد. 2- والقول بوجوب دعوتهم قبل قتالهم، وهذه الشبهة رددت عليها عند نقد الرسالة الليمانية بمبحث الاعتقاد، وذكرت أن دعوتهم غير واجبة لأن الدعوة بلغتهم، ولأنه لا دعوة في جهاد الدفع، وهو نوع جهادهم. وهناك شبهات أخرى للصد عن جهادهم رددت عليها في كتابي العمدة في إعداد العدة للجهاد في سبيل الله تعالى، ومنها 3. القول بأنه لإجهاد إلا بإمام ممكن، أي اشتراط وجود الخليفة وإذنه في الجهاد. 4. القول باشتراط وجود الدار المستقلة للشروع في الجهاد. 5. القول باشتراط التميز للشروع في الجهاد. 6. القول بأن الواجب تربية النفوس لا الخروج على الحكام. وكل هذه الشبهات وغيرها قد رددت عليها في كتابي العمدة. 7. وهناك شبهة أخرى متعلقة بجهاد هؤلاء الحكام المرتدين، وهي أقرب إلى أن تكون أضحوكة أتى بها أحد المعاصرين، إذ زعم أن قتالهم لا يسمى جهادا وإنما توصيفه الفقهي أنه خروج على الحاكم، أما الجهاد فهو في المصطلح قتال الكفار. هذا حاصل قوله، والرد عليه من 3 أوجه. همزة: أن هذا ليس حاكما مسلما من الأصل حتى يقال للمسلم الذي يقاتله إنه خارج عليه، فهؤلاء الحكام، وكما سبق القول في نقد كتاب القول القاطع بمبحث الاعتقاد، لم تنعقد لهم بيعات شرعية على الحكم بالكتاب والسنة، وإنما تولوا على الحكم بالدستور والقانون الوضعيين، وبالتالي فلم يكونوا حكاما شرعيين للمسلمين في يوم من الأيام حتى يخرج عليهم. ب. أنه إذا كان الجهاد في الاصطلاح هو قتال الكفار، فهؤلاء الحكام كفار بنص قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. وإذا كنا نسميهم مرتدين فهذا لا يمنع من أن المرتد كافر بنص قوله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، البقرة 217. وقال تعالى: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التوبة 66، ومثلها 74. فالمرتدون صنف من أصناف الكفار. أن قتال المرتدين هو جهاد بنص قوله تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، المائدة 54. وقال ابن تيمية في هذه الآية ولفظها يصرح بأنهم جماعة، وذكر الآية: أفليس هذا صريحا في أن هؤلاء ليسوا رجلا؟ فإن رجل لا يسمي قوما في لغة العرب لا حقيقة ولا مجازا. إلى أن قال: بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد عن الدين إلى يوم القيامة إلا أقام الله قوما يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون هؤلاء المرتدين. فقتال للحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله هو جهاد بلا ريب، وإلا لزم صاحب هذه الشبهة أن أبا بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم عندما قاتلوا المرتدين لم يكونوا مجاهدين في سبيل الله. أما إذا كان صاحب هذه الشبهة الأير كفر هؤلاء الحكام فهذا أمر آخر، ورد عليه بالمسألتين 6 و7. القسم الخامس: شبهات للصد عن العمل الإسلامي الجماعي، وذلك لأن جهاد هؤلاء الحكام لأجل خلعهم ونصب إمام مسلم لا يتأتى إلا بواسطة جماعة، فلا تصلح فيه الجهود الفردية، فكان الصد عن العمل الجماعي وسيلة للصد عن الجهاد. ومن هذا: 1. القول بأن الجماعة بدعة. 2. القول بأن الإمارة على هذه الجماعات بدعة. 3. القول بأن بيعات هذه الجماعات بدعة. 4. القول بأن العمل السري في الإسلام بدعة، وغير ذلك من الشبهات التي رددت عليها بكتابي العمدة. القسم السادس: شبهات لتسويغ انخراط الجماعات الإسلامية في المسار الديمقراطي لصرفها عن الجهاد الواجب، وذلك بدعوى المصلحة أو باسم الدعوة إلى الله أو باسم الشور، وقد بينت فساد الديمقراطية مع تفنيد هذه المزاعم والشبهات في أول الباب الرابع من هذا الكتاب آداب العالم والمتعلم عند الكلام في النية وأيضا في موضوع السياسة الشرعية بأول هذا المبحث. بعد هذا العرض الموجز للشبهات الواردة للصد عن تكفير الحكام الحاكمين بغير الشريعة وللصد عن جهادهم، أذكر ما أرجأت الكلام فيه وهي رد الشبهات الواردة لمنع تكفير الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله. وقد بلغ الزيغ بالبعض إلى أن حملهم على اختراع شبهات تجعلهم هم أنفسهم يكفرون لما تنطوي عليه شبهاتهم من تنقص الأنبياء وذمهم والتعريض بهم، وسيأتي بيان ذلك في مواضعه إن شاء الله. وبعض الشبهات الواردة هنا سبق الرد عليها، خاصة في مبحث الاعتقاد وعند الكلام في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، بالمسألة السادسة بموضوعنا هذا. ومثل هذه الشبهات سيكون الرد عليها بالإحالة إلى ما سبق ذكره فيها، وهذا سرد للشبهات الواردة لمنع تكفير هؤلاء الحكام. الشبهة الأولى أن قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، في أهل الكتاب لا المسلمين. وهذه الشبهة قد سبق الرد عليها في المسألة السادسة، وبينت أن النص عام يلزم المسلمين من سبعة أوجه، وأضيف إلى ذلك أن هذا ليس هو النص الوحيد الدل على كفر هؤلاء الحكام، بل قد ذكرت في المسألة السادسة أنه قد دل على كفرهم عدة نصوص مقسمة على ثلاثة مناطات، وهي ترك الحكم بما أنزل الله، وتشريع ما يخالف شرع الله، والحكم بغير ما أنزل الله. فإذا احتال زائغل إبطال الاحتجاج بهذه الآية ومن لم يحكم، فماذا يصنع بغيره من النصوص العديدة الدالة على كفر هؤلاء الحكام؟ الشبهة الثانية أن الكفر في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، هو كفر أصغر غير مخرج من الملة، وهذه أيضا سبق الرد عليها في المسألة السادسة، وأنه كفر أكبر من أربعة أوجه. ويقال هنا أيضا إن هذا ليس هو النص الوحيد الدل على كفر هؤلاء الحكام. الشبهة الثالثة أن هؤلاء الحكام لا يكفرون إلا إذا جحدوا حكم الله أو إذا استحلوا الحكم بغيره، وهذه أيضا قد سبق الرد عليها في المسألة السادسة، وبينت واحد أن الجحد والاستحلال مناطات مكفرة، ولكنها ليست هي مناطات التكفير الواردة في الآيات الدالة على كفر الحكام كمناط ترك حكم الله والحكم بغيره في قوله تعالى ومن لم يحكم الآية، وكمناط اتباع التشريع المخالف في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، التوبة 31، وقوله وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، الأنعام 121. اثنان أن الذنوب المكفرة بذاتها كالحكم بغير ما أنزل الله لا يشترط للتكفير بها جحد أو استحلال، بل من أشترط هذا فقد قال بقول غلاة المرجئة الذين أكفرهم السلف. ويراجع هنا ما ذكرته في مبحث الاعتقاد في التنبيه الهم المذكور بتعليقي على العقيدة الطحاوية، وفي نقد كتاب القول القاطع، وفي نقد الرسالة الليمانية. وقد شرت إلى هذا أيضا في المقدمتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة بالمسألة الخامسة بهذا الموضوع. ثلاث كما ذكرت في المقدمة السابعة عشرة أن شرط الاستحلال للمكفر متوفر في الحكم بالقوانين الوضعية. الشبهة الرابعة أن الحكام الحاليين ليسوا هم الذين وضعوا القوانين الوضعية المعمولة بها، والرد عليها من ثلاثة أوجه. واحد أن وضع القوانين مناط مكفر، وهو مناط التشريع المخالف لشرع الله، أما الحكم بها فهو مناط مكفر آخر، وهو مناط الحكم بغير ما أنزل الله، فإن أفلت الحاكم من مناط التشريع وقع في مناط الحكم بها، فكيف وهو واقع فيهما؟ فمن جهة مناط التشريع فإن معظم الحكام لهم صلاحيات تشريعية في الدستور، كما أنهم وإن لم يضعوا معظم القوانين المعمول بها بأنفسهم إلا أنهم يجيزونها بل ويلزمون الرعية بالعمل بها. والأمر بالكفر كفر، والحكم بقوانين الكفر كفر. 2- أن هذه هي صورة سبب نزول قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 4:4. فالذين أنزل فيهم النص لم يكونوا هم الذين بدلوا حكم الله في الرجم، ولكن بدله أسلافهم، كما تدل عليه أحاديث سبب النزول، خاصة رواية الطبري عن أبي هريرة وقد سبق أن ذكرتها. ولكن الذين نزل فيهم النص وأكفرهم الله وإن لم يبدلوا حكم الله لكنهم حكموا بهذا الحكم المبدل، فحال الحكام المعاصرين كحالهم. وصورة سبب النزول قطعية الدخول في النص كما في المقدمة السابعة. 3- أن التتار الذين نقل ابن تيمية وابن كثير الإجماع على كفرهم لحكمهم بغير شريعة الإسلام بالياسق مع دعواهم الإسلام، لم يكونوا هم الذين وضعوا ذاك الياسق، وإنما وضعه جدهم الوثني جنكيز خان، وقد سبق تفصيل هذا في المسألة السابعة عند ذكر الإجماع. فصورة الحكام المعاصرين كصورتهم، وحكمهم كحكمهم، بل إنهم أشد إجراماً لما ذكرته في آخر المسألة السابعة من أن التتار حكموا بقوانين الكفر فيما بين طائفتهم فقط، ولم يلزموا بها عموم المسلمين. أما المعاصرون فألزموا المسلمين بالعمل بهذه القوانين تعلماً وحكماً وتحاكماً. الشبهة الخامسة: أن القوانين المعمول بها فيها بعض أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا لا يدرأ عنهم الكفر، وذلك لأن الوعيد الوارد في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44، ترتب على تبديل حكم واحد من أحكام الله وهو رجم الزاني المحصن، ولا يلزم تبديل جميع أحكام الدين ليلحقهم هذا الوعيد، كما سبق في رد أبي حيان الأندلسي وابن القيم على عبد العزيز الكناني، وهو ما ذكرته في آخر المسألة السادسة. فإذا كان الله تعالى قد حكم بالكفر على من بدل حكما واحدا من أحكامه، فكيف بمن أسقط الحدود الشرعية جملة وأباح المحرمات القطعية؟ وإذا كانت صورة سبب النزول قطعية الدخول في النص كما في المقدمة السابعة، فقد تبين لك أن صورة الواقع أشد من صورة السبب وأولى بحكم النص. ويضاف إلى هذا ما ورد بفتوى ابن كثير في تكفير التتر، مع أن قانونهم الوضعي الياسق كان مشتملا على بعض أحكام الشريعة الإسلامية، فالصورة هي الصورة والحكم هو الحكم. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يوسف 106. الشبهة السادسة: القول بأن فتاوى العلماء في التتر لا يجوز تطبيقها على الحكام المعاصرين. والرد من ثلاثة أوجه: 1- أن الحجة في تكفير هؤلاء الحكام هي النصوص الشرعية المذكورة بالمسألة السادسة والإجماع المذكور في المسألة السابعة، ليست في أقوال العلماء. 2- أن حال الحكام المعاصرين أشد من حال التتر من جهة تحقق مناط التكفير فيهم لما سبق بيانه في آخر المسألة السابعة وأشرت إليه هنا في الرد على الشبهة الرابعة. 3- وبالتالي يجوز تقليد فتاوى العلماء بشأنهم لما ذكرته من قبل من جواز تقليد الميت، فكيف ونحن لسنا بحاجة إلى تقليدهم مع وجود الأدلة من النص والإجماع؟ وكيف وفتاواهم ليست مجرد رأي وإنما نقلوا فيها الإجماع على ما قالوا؟ فالعمل بفتويهم عمل بالإجماع ليس تقليدا محضا مجردا من الدليل. الشبهة السابعة: أن دساتير هؤلاء الحكام تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. والرد من ثلاثة أوجه: 1- وهو أن الدستور نص على أن الشريعة المصدر الرئيسي لا الوحيد، بما يعني أن هناك مصادر أخرى للتشريع، أي أن هناك أربابا أخرى في التشريع مع الله، وقد سبق في المسألة الثانية بهذا الموضوع، بيان أن هذا النص الدستوري قد أفصح عن كفرهم غاية الإفصاح، فإنه نص صراحة على اتخاذ أرباب مع الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا وليعبدوا إلها واحدا لا وإله إلا وهو سبحانه عما يشركون. التوبة 31. وقد كانت هذه الربوبية في التشريع المخالف، فبين الله أن متابعتهم في هذا شرك بالله. وقد سبق تفصيل القول في هذه الآية في المسألتين الثانية والسادسة. 2. أن الدستور لم ينص على أن أحكام الشريعة المصدر الرئيسي، وإنما نص على أن مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي، وبينهما فرق. أما الأحكام فمعروفة وهي الأحكام التفصيلية في كل مسألة، وأما المبادئ فهي القواعد العامة كتحقيق العدل وأن الأصل براءة الذمة ونحو ذلك مما يدعي سدنة القوانين الوضعية أنها تحقق هذه المبادئ. وبهذا تعلم أن هذا النص الدستوري لا يترتب عليه أي إلزام للحكومات بالحكم بأحكام الشريعة. 3. أنه لو افترضنا أن هذا النص الكفري يترتب عليه التزام الحكم بالشريعة، فإن هناك نصا دستوريا آخر يناقضه تماما ويعبر عن الواقع القائم، وهو النص على أن الحكم في المحاكم بالقانون. والحاصل أن من ظن أن هذا النص الدستوري مبادئ الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع يدرأ الكفر عن هؤلاء الحكام فقد أخطأ، بل إن هذا النص مما يدينهم ويدمغهم بالكفر، لأنه نص ضمنيا على اتخاذ مصادر للتشريع غير شريعة الله. الشبهة الثامنة، وهي أن يوسف عليه السلام عمل لملك مصر بما يعني أنه حكم بشريعة هذا الملك الكافر، ويريد قائل الشبهة أن يوسف لم يكفر مع هذا، فلماذا يكفر الحكام بذلك؟ وكنت قد ذكرت في نقد الرسالة الإيمانية بمبحث الاعتقاد أن قائل هذه الشبهة يكفر لأنها تنقيص للأنبياء عليهم السلام يدخل في حكم سبهم. قال ابن تيمية رحمه الله: لخلاف أن من سب النبي عليه الصلاة والسلام أو عابه بعد موته من المسلمين كان كافرا حلال الدم، وكذلك من سب نبيا من الأنبياء. وقد ذكرت في النقد المشار إليه بآخر مبحث الاعتقاد الرد على هذه الشبهة، وحاصله أن الإجماع قد انعقد على عصمة الأنبياء من الكفر ومن الكبائر كما ذكره القاضي عياض في الشفاء، والجمهور على عصمتهم من الصغائر أيضا. والحكم بشريعة الكفار كفر، ولا بد أن يكون يوسف عليه السلام معصوما منه، فدل هذا على أنه لم يحكم بشريعة الكفار، كما أن الحكم بشريعة الكفار هو حكم بالطاغوت وتحاكم إليه، ويوسف عليه السلام معصوم من هذا، لأن الله قد بعث سائر الرسل باجتناب الطاغوت والكفر به، كما قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحل 36. فهل أمر يوسف باجتناب الطاغوت ولم يجتنب؟ والصحيح كما ذكرت في مبحث الاعتقاد أن يوسف عليه السلام كان ممكناً مفوضاً يجري الأمور على اجتهاده وفق شريعته وشريعة أبيه يعقوب عليهما السلام، ولهذا استرق أخاه بنيامين، وكان هذا هو حكم السارق في شريعتهم. الشبهة التاسعة، شبهة أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بغير شريعة الإسلام بالتوراة، فيجوز ذلك لأمته من بعده، وهذه أيضا من الشبهات التي يكفر قائلها لما فيها من غمز النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال ابن حزم رحمه الله: إن من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بين اليهوديين اللذين زنيا بحكم التوراة المنسوخة فهو مرتد. وسبب الردة هنا هو مخالفة هذا القول للنصوص الدالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا بشريعة الإسلام، وأن القرآن ناسخ لما قبله من الشرائع كقوله تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله. المائدة 48. وقال عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، فكيف يتبع النبي عليه الصلاة والسلام كتاب موسى مع هذا؟ ومصداق هذا الحديث من كتاب الله قوله: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. آل عمران 81. فجميع النبيين أقروا أنه إذا بعث محمد عليه الصلاة والسلام في حياتهم ليتبعونه، فكيف يتبع محمد شريعة موسى عليهما الصلاة والسلام؟ وسبب هذه الشبهة ما ورد في إحدى روايات حديث ابن اليهوديين اللذين زنيا، وفيها قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: فإني أحكم بما في التوراة، فأمر بهما فرجم. ورد على هذا الحديث من وجهتين: الأول أن هذه الرواية ليست مما يحتج بها، فقد ذكر ابن حجر أن في سندها رجل مبهم. الثانية أنها إذا صحت هذه الرواية فإنه ينبغي فهمها على أساس ما ذكرنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا بالإسلام، وينبغي رد المتشابه إلى هذا المحكم، فيكون معنى قوله: فإني أحكم بما في التوراة، أي بمثل ما ورد فيها في حكم هذه المسألة، ولا يكون هذا متابعة منه للتوراة بلا تصويبا لما ورد فيها في ذلك، وأن هذا مما أنزله الله فيها ليس مما بدلوا. وهذا ما ذكره ابن كثير في كلامه عن هذه الرواية، فقال: فهذه الأحاديث دلة على أن رسول الله عليه الصلاة والسلام حكم بموافقة حكم التوراة، وليس هذا من باب الإكرام لهم بما يعتقدون صحته، لأنهم مأمورون باتباع الشرع المحمدي لمحالة، ولكن هذا بوحي خاص من الله عز وجل إليه بذلك وسؤاله إياهم عن ذلك ليقررهم على ما بأيديهم من متواطئ على كتمانه. وقال ابن تيمية رحمه الله: وهو عليه الصلاة والسلام لم يحكم إلا بما أنزل الله عليه، كما قال تعالى: وأني أحكم بينهم بما أنزل الله، المائدة 49. وقال أيضا: إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا بما أنزل الله في القرآن، إلى أن قال: وإذا كان من المعلوم بالكتاب والسنة والإجماع أن الحاكم بين اليهود والنصارى لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بما أنزل الله على محمد عليه الصلاة والسلام، سواء وافق ما بأيديهم من التوراة والإنجيل أو لم يوافق. الشبهة العاشرة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحكم بما أنزل الله في إقامة حد القذف على عبد ولله بن أبي بن سلول، وهذه أيضا من الشبهات التي يكفر قائلها، لأن فيها تنقيص للنبي عليه الصلاة والسلام باتهامه بأنه لم يحكم بما أنزل الله، وهو عليه الصلاة والسلام القائل لأسامة بن زيد: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ويم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجتهد في بعض الأمور برأيه، ولكنه كان لا يقر على خطأ، ومن هنا عاتبه الله في بعض الأمور، كقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، النحل 126. وكقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، آل عمران 128. ونحوها من المواضع. والمسألة معروفة بكتب الأصول، وبوب عليها البخاري أيضا في كتاب الاعتصام من صحيحه على الآية الأخيرة. والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعاتب بشيء فيما يخص ابن سلول، فدل على أن فعله معه كان صوابا وحقا، سواء كان قد أقام عليه الحد أو لم يقم، خاصة وأن الأخبار قد تعارضت في هذا تعارضا يسقط الاحتجاج بها. وذلك أنه في حادثة الإفك عرض ابن سلول بقذف السيدة عائشة رضي الله عنها ولم يصرح. ومن المعلوم في الفقه أن القذف له ألفاظ صريحة وله كنايات، والكناية وهي التعريض لا يؤاخذ بها إلا مع النية أو قرائن الحال. وتلقي هذا ذا التعريض آخرون عن ابن سلول وأشعوه تصريحا به. وانقل ما ورد بشأن إقامة حد القذف على الذين وقعوا في قذف عائشة رضي الله عنها عن الدكتور عبد العزيز بن عبد أله الحميدي، فإنه لخصه تخيصا جيدا في كتابه المنافقون في القرآن، فقال: وقد اختلف العلماء في الذين صرحوا بالإفك هل أقام عليهم النبي عليه الصلاة والسلام الحد أم لا، على ثلاثة أقوال: أولا أنه لم يقم الحد على أحد منهم، لأن الحد لا يثبت إلا ببينة أو إقرار، ولم يحصل شيء من ذلك، وبهذا قال الماوردي كما ذكر ابن حجر. ثانيا أنه قد أقيم الحد عليهم جميعا إلا عبد ولله بن أبي، وبهذا قال ابن القيم. ومما يستدل به لهذا القول ما أخرجه الترمذي قال: حدثنا بندار أخبرنا ابن أبي عدي عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام رسول الله عليه الصلاة والسلام على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدهم. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق، وأخرجه ابن ماجة بهذا السند كما أخرجه أبو داود من طريقين عن محمد بن إسحاق به، إحداهما مرسلة وفيها: فأمر برجلين وامرأة ممن تكلم بالفاحشة، حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة، قال النفيلي: ويقولون إن المرأة حمنة بنت جحش. فهذا الحديث فيه التصريح بأن الذين أقيم عليهم الحد ثلاثة، وفي الرواية المرسلة التي أخرجها أبو داود أنهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش، وليس فيه ذكر لابن أبي. وقد قيل في التعليل لعدم إقامة الحد عليه أنه لم يصرح بالقذف، بل كان يجمع الحديث ويستخرجه بالبحث عنه، وممن قال بذلك القاضي عياض كما ذكر ابن حجر. وقيل إن النبي عليه الصلاة والسلام ترك حده لمصلحة هي أعظم من إقامته، كما ترك قتله مع ظهور نفاقه خوفا من وقوع الفتنة بسببه لأنه مطاع في قومه. وقيل إنما ترك حده لأن الحدود تقام على المؤمنين تكثيرا لذنوبهم، وابن أبي قد ثبت نفاقه فليس مؤمنا حتى يقام عليه الحد. ذكر هذين القولين ابن القيم ورجح الثاني. زاد المعاد 215. ثالثا أنه قد أقيم عليه الحد كغيره ممن صرح بالإفك، ومما يدل على ذلك ما أخرجه الطبراني بسنده عن سعيد بن جبير أنه قال: جلد النبي عليه الصلاة والسلام حسان بن ثابت وعبدالله بن أبي ومصطحا وحنة بنت جحش كل واحد 80 جلدة في قذف عائشة، ثم تابوا من بعد ذلك غير عبدالله بن أبي رأس المنافقين مات على نفاقه، قال الهيثمي. رواه الطبراني وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف، وبقية رجاله رجال الصحيح مجمع الزوائد 87. وذكر ابن حجر أن الحاكم أخرج في الإكليل من رواية أبي أويس عن الحسن بن زيد وعبدالله بن أبي بكر بن حزم وغيرهما مرسلا أن ابن أبي ممن جلد الحد. والظاهر أن هذا القول أرجح لأمرين: أولا لثبوت إقامة الحد على ابن أبي في الروايتين السابقتين، وإن كان من طرق كلها مرسلة إلا أنه يقوى بعضها بعضا. ثانيا لأنه قد ثبت في الحديث السابق الذي أخرجه أصحاب السنن أن النبيص أقام الحد على الثلاثة المذكورين، ولا يمكن شرعا أن يقيم الحد على بعض القذفة ويترك البعض الآخر. أما القول بأنه عليه الصلاة والسلام ترك إقامة الحد على ابن أبي لأنه مطاع في قومه فربما حصل بسبب ذلك فتنة فهو مردود، لأنه إما أن يكون كافرا قد أعلن كفره فيجب قتله ردة ولن يثور لقتله ثائر لأنه مرتد، وإما أن يكون مظهراً الإسلام فلا بد من إقامة الحدود عليه إذا ارتكب جريمة كغيره من المسلمين ولن يثور لذلك ثائر. وقد كان ابن أبي ممن يظهر الإسلام نفاقاً فلذلك لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من ظهور أمارات الكفر عليه واقتناع النبي من ذلك حتى لا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه كما سبق. أما أن يترك إقامة الحد خوفاً من قومه فهذا ما لن يمكن وقوعه لأن كونه مظهراً الإيمان يستلزم إقامة الحد عليه إذا عص. ثم من هم قومه الذي سيثورن له؟ أليسوا من المؤمنين؟ وهل يثور المؤمنون إذا أقيم حد الله على واحد منهم بحق وإن كان شريفاً فيهم؟ هذا ما لن يمكن أن يقع أبداً من مؤمن حقاً. أما تركه قتله مع ظهور نفاقه فإنه يختلف عن هذا لأنه يظهر الإيمان فحقن بذلك دمه فليس هناك سبب ظاهر يستوجب قتله. وقد قتل النبي عليه الصلاة والسلام سويد بن صامت حدا لقتله المجذر بن زياد البلوى كما سبق فلم ينكر ذلك أحد من قومه. والرسول عليه الصلاة والسلام هو أول من أنكر على الأمم السابقة إقامة الحد على ضعفائهم وترك إقامته على أشرافهم. كما أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها في حديث المخزومية التي سرقت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أيها الناس إنما ضل من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرقت الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فكيف ينكر عليه الصلاة والسلام شيئا ثم يرتكبه؟ هذا ما لن يمكن حدوثه ولا يليق بمقام النبوة. وحاصل الروايات المختلفة أن ابن سلول إما أنه لم يقم عليه الحد لأنه عرض ولم يصرح بالقذف، وإما أنه أقيم عليه الحد كغيره، فسقطت بذلك هذه الشبهة. أما لماذا لم يقتله النبي عليه الصلاة والسلام على النفاق؟ فقد سبق جواب ذلك، فيا مبحث الاعتقاد عند الكلام في ثبوت الردة بشرح قاعدة التكفير. الشبهة الحادية عشرة أن النبي عليه الصلاة والسلام وبعض الصحابة حرموا الحلال ولم يكفر أحد بذلك. ويريد أصحاب هذه الشبهة أنه إذا كانت القوانين الوضعية تحل الحرام وتحرم الحلال فلماذا يكفر واضعها والحاكم بها ولم يكفر من حرم الحلال من الصحابة؟ وهذه الشبهة أيضا فيها تنقيص للنبي عليه الصلاة والسلام، ويقال فيها ما قيل فيما سبقها. ويشير أصحاب هذه الشبهة إلى ما ورد في قوله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. التحريم من 1 إلى 2. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا، إلى قوله: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين. المائدة من 87 إلى 89. والرد على هذه الشبهة يكون بمعرفة أن تحريم الحلال يأتي على 4 أوجه، منها ما هو كفر ومنها ما ليس كذلك. الوجه الأول: التحريم على وجه التشريع، كالذي قصه الله عن أهل الجاهلية من النسيء وتحريم بعض الأنعام بحبسها على الطواغي، كما قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. التوبة 37. وكما قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا أحام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. المائدة 103. فهذا تحريم على وجه الإلزام للنفس وللغير، وهذا هو التشريع المكفر المخالف لشرع الله. الوجه الثاني: مجرد ترك الشيء لأن النفس تكرهه أو لا حاجة لها فيه. الوجه الثالث: تحريم الشيء على النفس بنذر، بأن ينذر لله ألا يفعل بعض المباح. الوجه الرابع: تحريم الشيء على النفس بيمين، بأن يحلف على ألا يفعل بعض المباح. والوجهان الثالث والرابع كانا مشروعين في شرع من قبلنا، أن يحرم المرء على نفسه الشيء فلا يجوز له أن يفعله. ومن هذا الباب ما حكى الله تعالى عن يعقوب عليه السلام: كل الطعام كان حلنزا لابن إسرائيل، لا وما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة. آل عمران 93. ثم نسخ هذا في شريعتنا فصار لا يجوز للمرء أن يحرم الحلال على نفسه للآيات السابقة: يا أيها النبي لما تحرم، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات. ومن فعل شيئا من ذلك بنذر أو يمين وجب عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي حرمه على نفسه. والذي يدل على أن التحريم في الآيات التي استدل بها أصحاب هذه الشبهة كان من باب التحريم بنذر أو يمين وليس على وجه التشريع، أن الآيتين اللتين استدلوا بهما قد أعقب الله النهي عن التحريم فيهما بذكر كفارة اليمين، فقال تعالى: يا أيها النبي لما تحرم، إلى قوله: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله، إلى قوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. فليس فيما استدل به حجة على إباحة التحريم والتحليل على وجه التشريع والذي لم يصف الله فاعله بغير الكفر، فقال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، التوبة 37. وقال تعالى: ما جعل الله من بحيرة والأسائبة والأواصيلة والأحام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب، المائدة 103. الشبهة الثانية عشرة: أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الحكم بغير ما أنزل الله بقوله: فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك. وهذه الشبهة تلحق بما قبلها في اشتمالها على تنقيص النبيس، وأنه أجاز الحكم بغير ما أنزل الله، أي أجاز الكفر، ومن أجاز الكفر فهو كافر، فكيف يسوء هذا الظن وهو عليه الصلاة والسلام إنما جاء بالإيمان بالله وحده والكفر بالطاغوت. وهذه الشبهة تدل على وفور جهل صاحبها، والحديث المشار إليه هو حديث بريدة بن الحصيب المشهور في الغزو، وفيه قال بريدة: كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزو باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، إلى قوله: وإذا حاصرت أهل حصن وأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لتدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وهذا النص لا يدل على إجازة الحكم بغير ما أنزل الله، وإنما يدل على أن المجتهد قد يصيب وقد يخطئ، وإصابته معناها أن يوافق حكمه في مسألة ما حكم الله فيها، وخطأه أن يخالف حكمه حكم الله فيها، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. ولهذا كان من آداب المفتي كما قال ابن القيم: ينبغي ألا ينسب المفتي الحكم إلى الله إلا بنص. لا يجوز للمفتي أن يشهد على الله ورسوله بأنه أحل كذا أو حرمه أو أوجبه أو كرهه إلا لما يعلم أن الأمر فيه كذلك مما نص الله ورسوله على إباحته أو تحريمه أو كراهته، ونقلت هذا في أحكام المفتي بالباب الخامس بهذا الكتاب. ولهذا فإن قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المستدل به هو كما قال الشوكاني في شرحه: هذه النهي محمول على التنزيه والاحتياط وكذلك الذي قبله، والوجه ما سلف. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنك لتدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. والأمر كما قال ابن القيم: فإن الأقضية التي تعرض للحاكم القاضي والمسائل التي تعرض للمفتي بعضها تكون واضحة وحكمها ورد منصوصا عليه، فهذه يجوز الجزم بأن الحكم أو الفتوى فيها هو ما قضى به الله، وبعضها تكون خفية وحكمها يعرف بالاستنباط من النصوص أو بالقياس عليها، ف فهذه لا يجوز الجزم بأن الحكم أو الفتوى فيها هو حكم الله. ولهذا فإن حديث بريدة لا حجة فيه على إجازة الحكم بغير ما أنزل الله، وينبغي فهمه بجمعه مع غيره من الأدلة الدالة على أن الأصل في الحاكم أن يكون مجتهداً، وأنه يجب عليه أن يحكم بما أنزل الله، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذا هو صنيع الفقهاء، أن يجمع النص مع غيره من النصوص، ويرد المتشابه إلى المحكم، ويعمل بالخص في موضعه والعام في موضعه، ونحو ذلك. أما أهل الزيغ والضلال فيعمد أحدهم إلى نص يحمله ما لن يحتمل من المعني ليضل الناس بغير علم، كما قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، آل عمران 7. وقد قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، الإسراء 82. الشبهة 13 أن النبي عليه الصلاة والسلام أجاز الحكم بغير ما أنزل الله بقوله: استفت قلبك، ويقال فيها ما قيل فيما قبلها من اشتمالها على تنقيص النبي عليه الصلاة والسلام والطعن فيه. وماذا يصنع صاحب هذه الشبهة بقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، النحل 43، وبقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، الأحزاب 36. فهل يسأل المسلم أهل الذكر أم يستفت قلبه فيما يجهل حكمه؟ وهل يفعل ما قضى الله ورسوله به أما رآه قلبه فيكون قد ضل ضلالا مبينا بنص آية الأحزاب؟ وقد قدمت في الرد على هذه الشبهة بهذه التساؤلات ليعلم القارئ أن أهل الزيغ والضلالة، وكما أسلفت القول، لا يعجزهم أن يأتوا بنص آية أو حديث يستدلون به على الباطل بل على الفسق والكفر. وقد ضربت أمثلة لذلك عند الكلام في الترجيح في القسم الخامس من أحكام المفتي بالباب الخامس، ولكن عند جمع النصوص يظهر من ضل ومن اهتد. وفي حق الحاكم والقاضي قال تعالى: وأن أحكم بينهم بما أنزل له، المائدة 49. وقال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل له فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. فهل يحكم بما أنزل الله أم يحكم بما رآه قلبه؟ وإن خالف ما أنزل الله فيكون كافرا. وهل يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك؟ والحق أنه لتعارض بين كل النصوص السابقة، سواء ما يلزم الحاكم والقاضي والمفتي منها أو ما يلزم العامي، وإنما يجب الجمع بين هذه النصوص وإعمال كل منها في موضعه لدفع التناقض بين نصوص الشريعة، فإنها لا تتناقض في ذاتها، وإنما يقع التناقض في فهم بعض الناس لها. قال تعالى: أفلأ يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، النساء 82. أما الحديث الذي استدل به أصحاب هذه الشبهة فهو حديث وبسة بن معبد رضي الله عنه، وفيه قال: أتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: جئت تسأل عن البر والإثم، قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما أطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال النووي في الأربعين: حديث حسن رويناه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. وقال ابن رجب الحنبلي: ففي إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما ضعفه، إلى أن قال: وقد روي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من وجوه متعددة وبعض طرقه جيدة. وهذا الحديث قد ذكرته في عدة مواضع بالباب الخامس من هذا الكتاب، أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما، وذكرت هناك المواضع التي يعمل فيها بهذا الحديث، ومنها: 1- مسألة إذا لم يجد المستفتي أحدا يفتيه اللبت. في مراتب المفتين بأحكام المفتي، وفي المسألة السابعة بأحكام المستفتي. وأن قول ابن القيم أنه يتحرى الحق فإن للحق أمارا، فهنا يستفت قلبه إذا لم يجد من يفتيه البتة. اثنان، مسألة هل فتوى المفتي ملزمة للمستفتي؟ وهي المسألة الخامسة عشرة بأحكام المستفتي، وأنها ملزمة له ديانة بشروط ثلاثة راجعها هناك، وأنه يتوقف في قبول الفتوى إذا شك في علم المفتي وديانته، أو إذا علم أن الأمر في الباطن والحقيقة بخلاف ما ورد في الاستفتاء فأفتاه المفتي بالحل والجواز وهو حرام عليه في الباطن. ثلاث، في الأمور المشتبهة التي يختلط فيها الحلال بالحرام يعمل باطمئنان النفس، كما قال عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فيعمل بالأحوط. أما ما اتضح حكمه وعلم دليله فلا اعتبار لسكون النفس واطمئنان القلب فيه، كما قال ابن رجب: فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح له صدره، إلى قوله: وفي الجملة فما ورد النص به فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله. فليس في الحديث حجة لأصحاب الشبهة، والأمر هو كما قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الأحزاب 36. الشبهة الرابعة عشرة، شبهة أن أحد الصحابة بدل حكم الله ولم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بكفره، والمشار إليه هو ما ورد بحديث العسيف اللذيذني، والعسيف هو الأجير، والحديث متفق عليه، وفي رواية للبخاري عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقال خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي يسول الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قال. فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، فزني بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأتي هذا الرجم، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، المائة والخادم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أنيس أغد على امرأتي هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. قال صاحب الشبهة: هذا رجل بدل حكم الله وهو يعلم، ولكنه فعل ذلك إشفاقا على ابنه، ولم يقصد الكفر بشرع الله، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على الزناة بما يستحقون، ولم يعامل ذلك الرجل بأحكام الكفار. يريد صاحب الشبهة بذلك أن يدرأ حكم الكفر عن الحكام الحاكمين بالقوانين الوضعية، وليس الأمر كما ظن. ورد عليه من وجهين: واحد، أن الصحابي والد العسيف لم يبدل حكم الله وهو يعلم كما قال صاحب الشبهة، بل إنه فعل ما فعله أولا، وهو الافتداء المذكور برأيه مع جهله بحكم الله، ويدل على جهله السؤال الذي سأله بعد ما فعله، قال: فافتديت منه، وإني سألت رجالا من أهل العلم فأخبروني. وبذلك تعارض عند هذا الصحابي قولان: رأيه في الافتداء، وقول غيره من الصحابة بالجلد والردم، ففعل ما يجب عليه عند تعارض الأقوال وهو الترجيح بالرد إلى الله والرسول، كما قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. النساء 59. فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فبين له الصواب من الخطأ، وهذا ما يجب على كل مسلم إذا تعرضت عنه أقوال المفتين أن يبحث عن الترجيح، كما ذكرت بالمسألة السادسة عشرة بأحكام المستفتي بالباب الخامس. وقال ابن حزم رحمه الله إن هذا الصحابي تضارب عنده خبران فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ليتثبأ، فلم يبدل هذا الصحابي حكم الله وهو يعلم كما زعم صاحب الشبهة الذي لبس الحق بالباطل، بل كان الصحابي يجهل حكم الله عندما قال برأيه. اثنان، والوجه الثاني أن الصحابي لما بلغه عن غيره من الصحابة أن حكم الله بخلاف رأيه أتى النبي عليه الصلاة والسلام ليتثبت، فلما تيقن أنه حكم الله سلم به وخضع له، فهل يخضع هؤلاء الحكام الطواغيت لأحكام الله مع علمهم بها حتى يحتج لهم بمثل هذا الحديث؟ أم أن هذا هو اتباع سنن المغضوب عليهم كما قال؟ ولأتلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. البقرة 42. الشبهة 15 أن النجاشي ملك الحبشة كان يحكم بغير ما أنزل الله ولم يكفر، بل مات مسلما بدليل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الجنازة عليه. ويريد صاحب الشبهة بذلك عدم تكفير الحكام المعاصرين الحاكمين بغير ما أنزل الله. وأقول أما صلاة النبي عليه الصلاة والسلام الجنازة عليه فثابت في الصحيحين وفي غيرهما، وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام خبر موته بالوحي في اليوم الذي مات فيه مع بعد ما بين المدينة والحبشة، ولهذا عد خبره من دلائل النبوة كما أخرجه البيهقي. وأشار إليه ابن حجر وقال إن وفاته كانت سنة 9 بعد الهجرة عند الأكثر، ومن ذلك ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول عليه الصلاة والسلام نعي لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه وقال استغفروا لأخيكم. وعنه قال إن رسول الله عليه الصلاة والسلام صف بهم في المصلى فصلى عليه وكبر أربعا. وروي مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، وليس بالنجاشي الذي نعاه لأصحابه في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف وصلى عليه، بل نجاشي آخر تملك بعده. والأشك أن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام دليل على إسلامه للنهي عن الصلاة على المشركين وعن الاستغفار لهم كما قال تعالى ولأتصلي على أحد منهم مات أبدا، التوبة 84. وقال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، التوبة 113. وأما أنه أي النجاشي حكم بما أنزل الله أو حكم بغير ما أنزل الله، فهذا ما لن يمكن إثباته أو نفيه إلا بخبر صحيح في هذه المسألة بعينها، وهو ما لن سبيل إليه. ولكن الثابت الذي يدل عليه مجموع الأحاديث أن المسلمين المهاجرين إلى الحبشة لم تبلغهم بعض الشرائع التي أنزلت في غيبتهم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الحال بالنسبة للنجاشي أيضا. والمسلم مكلف بما بلغه من الشرع وما لم يبلغه فهو غير مؤاخذ به. وكون النجاشي مات مسلما فهذا دليل على أنه فعل ما يجب عليه بقدر ما بلغه من دين الإسلام سواء كان قد حكم أو لم يحكم بما أنزل الله. فهل يقارن حاله بحال هؤلاء الحكام الطواغيت الذين تطالبهم الشعوب المسلمة بتحكيم الشريعة ليل نهار؟ فما يجدون من الحكام جوابا إلا القتل والسجن والتعذيب والمؤامرات الدولية والإقليمية لحرب الإسلام والمسلمين باسم مكافحة الإرهاب والتطرف، فأين هؤلاء الطواغيت من النجاشي رضي الله عنه؟ ومدار جواب هذه الشبهة على أن التكليف منوط ببلوغ أحكام الشريعة مع القدرة، فالنجاشي لم تبلغه أو عمل بما بلغه وما قدر عليه منها، أما الحكام المعاصرون فقد بلغهم ما يجب عليهم وعلموا المراد منهم فما ازدادوا إلا طغيانا وعطوا. وفي بيان هذا الأصل قال ابن تيمية رحمه الله وأيضا فإن الله تعالى قد أخبر في غير موضع أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكلف نفسا إلا ووسعها، الأعراف 42. وقوله لا تكلف نفس إلا ووسعها، البقرة 233. لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، الطلاق 7. وأمر بتقواه بقدر الاستطاعة فقال: فاتقوا الله ما استطعتم، التغابن 16. وقد دعاه المؤمنون بقولهم: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، البقرة 286. فقال: قد فعل. فدلت هذه النصوص على أنه لا يكلف نفسا ما تعجز عنه، خلافا للجهمية المجبرة، ودلت على أنه لا يؤاخذ المخطئ والناسي، خلافا للقدرية والمعتزلة. وهذا فصل الخطاب في هذا الباب. فالمجتهد المستدل من إمام وحاكم وعالم وناظر ومناظر ومفت وغير ذلك، إذا اجتهد واستدل فاتقى الله ما استطاع، كان هذا هو الذي كلفه الله إياه، وهو مطيع لله مستحق للثواب إذا اتقاه ما استطاع، ولا يعاقبه الله لبت، إلى أن قال: وكذلك الكفار من بلغته دعوة النبي عليه الصلاة والسلام في دار الكفر، وعلم أنه رسول الله فآمن به، وآمن بما أنزل عليه، واتقى الله ما استطاع، كما فعل النجاشي وغيره، ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام، ولا التزام جميع شرائع الإسلام، لكونه ممنوعا من الهجرة، وممنوعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة، إلى أن قال: وكثير من شرائع الإسلام، أو أكثرها، لم يكن دخل فيها لعجزه عن ذلك، فلم يهاجر ولم يجاهد ولا حج البيت، بل قد روي أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمس، ولا يصوم شهر رمضان، ولا يؤدي الزكاة الشرعية، لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه، وهو لا يمكنه مخالفتهم. ونحن نعلم قطعا أنه لم يكن يمكنه أن يحكم بينهم بحكم القرآن، إلى أن قال: والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن، فإن قومه لا يقرونه على ذلك. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضيا، بل وإماما، وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها، فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه ذلك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى أن قال: وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب بحسب الإمكان، وكذلك ما لم يعلم حكمه. فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقي مدة لم يصل لم يجب عليه القضاء في أظهر قول العلماء، وهذا مذهب أبي حنيفة وأهل الظاهر، وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد، وكذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغير ذلك. ولو لم يعلم تحريم الخمر فشربها لم يحد باتفاق المسلمين، وإنما اختلفوا في قضاء الصلاة. تنبيه على خطأ في كلام ابن تيمية السابق: اشتمل كلام ابن تيمية السابق على صواب وخطأ. أما الصواب فهو أن العاجز عن شيء من الشريعة، سواء من جهة عدم التمكن من العلم به أو عدم القدرة على فعله، فهو معذور لا إثم عليه. وأما الخطأ فقول شيخ الإسلام إن قوم النجاشي وهم كفار كانوا ليقرونه على الحكم بالقرآن، وهو لا يمكنه مخالفتهم، هذا حاصل كلامه رحمه الله، وهو خطأ. وهذا القول لا يصار إليه في الأصل إلا بعد إثبات بلوغ أحكام الشريعة إليه وأنه لم يلتزم بها بعد البلاغ، ولم يثبت ذلك بنقل صحيح، بل الظاهر خلاف ذلك كما يدل عليه حال الصحابة العائدين من الحبشة. فيكفي القول بأن الشرائع لم تبلغ النجاشي فلم تجب عليه. أما القول بأن قومه كان ينكرون عليه والأيقرونه، فهذا محض ظن والتخمين، والذي يهمنا هنا هو التنبيه على أن هذا ليس من الأعذار التي تجيز ترك الحكم بالشريعة، وهذا هو وجه الخطأ في كلامه، وإلا لجاز لأي حاكم ممن يحكمون بالقوانين الوضعية اليوم أن يعتذر بهذا العذر، فيدعي أنه يخشى من قومه أو يخشى من القوى العالمية والدول الكبرى إن هو حكم بالشريعة. فهل هذا عذر مقبول يمنع من تكفيره؟ أما الأدلة على أن مثل هذه الخشية ليست عذرا ولا مانعا من التكفير، فمنها: 1- قوله تعالى: فلأتخشوها الناس واخشوني ولأتشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، المائدة 44. فأبطل الله عذر الخوف وخشية الناس في هذا المقام بقوله: فلأتخشوها الناس. وإذا كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا أكبر كما تقدم بسطه، فالكفر لا يترخص فيه بالخوف ما لم يقع إكراه ملجي، وهذا غير متصور في حق الحكام، لأنهم يفعلون ما يفعلون باختيارهم، وغاية أحدهم أن يخلع نفسه من الحكم ويتخلى عن الملك إن عجز عن إقامة حكم الله، فهذا خير له من أن يظل في ملكه مقيما على الكفر. وقد تقدم الكلام في الفرق بين الخوف والإكراه بآخر مبحث الاعتقاد. 2- وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. المائدة 51-52. وقد سبق تفصيل القول في هذه الآية عند نقد الرسالة الإيمانية في الموالاة بمبحث الاعتقاد، وأن الخوف ليس عذرا للوقوع في الكفر، وهو هنا بسبب موالاة الكفار، فدل على أن الخوف ليس مانعا من التكفير. 3- وهناك دليل خاص في هذه المسألة، وهو قصة هرقل ملك الروم مع قومه، فلما بلغته رسالة النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى الإسلام، أراد أن يسلم، ولكنه خاف من قومه أن يقتلوه كما قتلوا غيره ممن أسلم من أساقفة النصارى، فأراد أن يختبرهم فلم يوافقوه فلم يسلم. وحديثه متفق عليه، وفي رواية البخاري: ثم كتب هرقل إلى صاحب له برومية، وكان نظيره في العلم، وسر هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي عليه الصلاة والسلام وأنه نبي، فأذن هرقل لعظماء الروم فيدسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم أطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا اختبر بها شتكم على دينكم، فقد رأي. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. وقصة قتلهم لأسقفهم لما أعلن إسلامه ذكرها ابن حجر في شرحه لهذا الحديث، وقال ابن حجر عن هرقل: وكان يحب أن يطيعوه فيستمر ملكه ويسلم ويسلم بإسلامهم، فما أيس من الإيمان إلا بالشرط الذي أراده، وإلا فقد كان قادرا على أن يفر عنهم ويترك ملكه رغبة فيما عند الله، والله الموفق. والشاهد من حديث هرقل أن خوفه من قومه لم يكن مانعا من تكفيره، وسبب كفره ترك الإقرار بالشهادتين، ولم يقع عليه إكراه، فقد كان بإمكانه أن يفر عنهم كما قال ابن حجر، فكذلك لا يكون الخوف مانعا من تكفير الحاكم بغير ما أنزل الله، فالكفر هو الكفر وإن اختلف سببه، سواء كان كفره بسبب ترك الإقرار بالشهادتين أو بسبب ترك الحكم بما أنزل الله. وأحب أن أنبه هنا على أن قول ابن تيمية إن قوم النجاشي لم يكونوا ليوافقوه على إظهار دينه والحكم به، وأنه كان لا يستطيع أن يخالفهم، وأن هذا الكلام قاله ابن تيمية رحمه الله برأيه أو هو شيء استنبطه، وقد قال ابن القيم عكسه تماما، وأن النجاشي أظهر دينه أو ما علمه من الدين، وأن قومه أطعوه، وأن هرقل علم بإسلامه لأن النجاشي كان يدفع له خراجا ولما أسلم امتنع من دفعه. فرجل يحمله دينه على تحدي هرقل ثم يخشى أن يحكم بالقرآن، والصواب في هذا كله أنه عمل بما بلغه من الدين. أما ما ذكره ابن القيم فهو في زاد المعاد في ذكر هديه عليه الصلاة والسلام في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عمرو بن العاص إلى ملك عمان يدعوه إلى الإسلام، وهو ديفر وأخيه عبد ابن البولندي. فسأل عبد ابن البولندي عمرا فقال فيما رواه عمرو: فسألني أين كان إسلامك؟ قلت عند النجاشي وأخبرته أن النجاشي قد أسلم. قال: فكيف صنع قومه بملكه؟ فقلت: أقروه واتبعوه. قال: والأساقفة والرهبان تبعوه؟ قلت: نعم. قال: انظري أعمر أتقول إنه ليس من خصلة في رجل أفصح له من الكذب. قلت: ما كذبت ومنستحله في ديننا. ثم قال: ما أرى هرقل علم بإسلام النجاشي؟ قلت: بل. قال: بأي شيء علمت ذلك؟ قلت: كان النجاشي يخرج له خرجا، فلما أسلم وصدق بمحمد عليه الصلاة والسلام قال: لا والله لو سألني درهما واحدا ما أعطيته. فبلغ هرقل قوله فقال له النياق أخوه: أتدع عبدك ليخرج لك خرجا ويدين بدين غيرك دينا محدثا؟ قال هرقل: رجل رغب في دين فاختار لنفسه ما أصنع به، والله لولا الظن بملكي لصنعت كما صنع. قال: انظر ما تقول يا عمرو. قلت: والله صدقت. وهذا كله في بيان خطأ ما ذهب إليه شيخ الإسلام من أن النجاشي لم يحكم بالقرآن لأنه قومه لن يطيعوه في ذلك. والصواب أنه لم يحكم بالقرآن لأنه لم تبلغه الأحكام الشرعية التفصيلية. وشيخ الإسلام مع جلالته ورسوخ قدمه في العلم إلا أنه غير معصوم، وبالله تعالى التوفيق. الشبهة 16: القول بأن هؤلاء الحكام الحاكمين بالقوانين الوضعية بغاة. وهذا القول خطأ، لأنه حكم لهؤلاء الحكام بالإسلام وهم كفار كفرا أكبر، وذلك لأن الباغي بالمصطلح الشرعي مؤمن لم يخرج ببغيه من الإسلام. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة، الحجرات من 9 إلى 10. فسماهم الله تعالى مؤمنين مع البغي، وهذا لخلاف عليه بين علماء أهل السنة. فوصف هؤلاء الحكام بالإيمان مع ما قدمناه من الأدلة على كفرهم هو خطأ ظاهر. نعم، يجوز وصف الكافر بأنه باغ بالمعنى اللغوي لا بالمعنى الشرعي، ولكن الخلاف في أن اللفظ إذا أطلق يجب صرفه إلى معناه الشرعي، ومن هنا كان خطأه. أما تسمية الكافر باغيا بالمعنى اللغوي فمنه قول النبي عليه الصلاة والسلام عن كفار مكة يوم الخندق: إن الأولى قد بغوا علينا إذا أردوا فتنة أبينا. فوصف الكفار بالباغي. وأحب أن أنبه هنا على خطأ آخر في كلام حسن الهضيبي، وهو أنه في دار الإسلام إذا ظلم الحاكم المسلم الرعية فإنه لا يسمى باغيا، وإنما الباغي هو من خرج على الإمام الحق بغير حق. وحول هذا المعنى تدور تعريفات الباغي في المذاهب الفقهية الأربعة، ولم يقل أحد إن الإمام المسلم يوصف بالباغي إلا ابن حزم. والصواب هو القول الأول، وأن الإمام إذا ظلم لا يوصف بالبغي، وإنما يوصف بالجور، كما قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. والذي أدى بالأستاذ الهضيبي إلى وصف الحاكم ولو مسلما بالبغي هو اعتماده فيما يكتبه على مؤلفات ابن حزم، فتابعه على قوله هذا. ومن هنا حذرت في المبحث السابع الخاص بدراسة الفقه من شذوذ ابن حزم، وهذا نموذج من الاعتماد على أقواله دون غيره. والحاصل أن الحاكم سواء كان مسلما أو كافرا لا يوصف بأنه باغ بالمعنى الشرعي لهذا المصطلح. أما الحكام الحاكمون بالقوانين الوضعية فهم كفار كفرا أكبر، ووصفهم بأنهم بغاة حكم لهم بالإسلام وتحريم للخروج عليهم وإسقاط لوجوب جهادهم لاتفاق أهل السنة بعد الخلاف القديم على أن السلطان لا يخرج عليه إلا بالكفر البواح. هذا وبالله التوفيق. الشبهة السابعة عشرة: القول بأن الحكام الحاكمين بالقوانين الوضعية منافقون، وهذا أيضا خطأ، لأنه حكم لهم بالإسلام بما يعني تحريم الخروج عليهم، إذ لم يختلف المسلمون في أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أجرى على المنافقين حكم الإسلام في الظاهر. وهذه الشبهة تدل على عدم علم صاحبها بأحكام النفاق والمنافقين. 1- فالمنافق، وهو الزنديق أيضا، هو الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر أو يبطن الكفر، لم يختلف العلماء في ذلك. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير أول سورة البقرة: شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر إلى قوله، وقوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا، البقرة 9، أي بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إصرارهم الكفر، يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك. 2- ومن كان هذا حاله فلا خلاف في أنه تجري عليه أحكام الإسلام كما قال ابن تيمية رحمه الله، وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استسلموا ظاهرا وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة، بالصلاة الظاهرة والزكاة الظاهرة والحج الظاهر والجهاد الظاهر، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يجري عليهم أحكام الإسلام الظاهر، إلى أن قال: والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، وإن كانوا في الدنيا مسلمين ظاهرا تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة. وقال ابن تيمية أيضا: وقد ثبت بالسنة المتواترة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجري الزنادقة المنافقين في الأحكام الظاهرة مجرى المسلمين. 3- فإذا أظهر المنافق كفره الذي يبطنه سمي كافرا ومرتدا، كما قال ابن تيمية، ولم يحكم النبي عليه الصلاة والسلام في المنافقين بحكم الكفار المظهرين للكفر، فبين أن من أظهر الكفر سمى كافرا، أما المنافق فهو من يخفي الكفر ويستسر به كما تقدم بيانه. وقال ابن تيمية أيضا: بل أصل هذه البدع هو من المنافقين الزنادقة، ممن يكون أصل زندقته عن الصابئين والمشركين، فهؤلاء كفار في الباطن، ومن علم حاله فهو كافر في الظاهر أيضا. وقال ابن تيمية أيضا: فهذه الأقوال ونحوها هي من الكفر المخالف لدين الإسلام باتفاق أهل الإسلام، ومن قال منها شيئا فإنه يستتاب منه، كما يستتاب نظراؤه ممن يتكلم بالكفر كاستتابه المرتد إن كان مظهرا لذلك، وإلا كان داخلا في مقالات أهل الزندقة والنفاق. وخلاصة أقوال ابن تيمية أن من أظهر الإسلام وأخفى الكفر فهو منافق، فإن أظهر هذا الكفر سمي كافرا ومرتدا، وإن كان يظهر الإسلام إذ قد نقضه بما أظهره من الكفر. والدليل على هذا من كتاب الله قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن لها مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. التوبة من 64 إلى 66. فدلت هذه الآية على أن من يخفي الكفر سمي منافقا، يحذر المنافقون، فإن أظهر هذا ذا الكفر في قول أو فعل مخرج ما تحذرون سمي كافرا، قد كفرتم. فهل هؤلاء الحكام الحاكمون بالقوانين الوضعية يخفون الكفر أم يظهرونه؟ والأشك في أنهم يظهرونه ويصرحون به في دساتيرهم وقوانينهم وفي حكمهم وإلزامهم، فهؤلاء كفار مرتدون ليسوا منافقين بالمعنى الاصطلاحي الشرعي. 4- أما المنافقون على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهم الذين كانوا يظهرون الإسلام ويخفون الكفر، فكانوا قسمين: همزة، قسم لم يظهر كفره أبدا فلم يعلم بأمره أحد من المسلمين، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. التوبة 101. ب- وقسم ظهر كفره في الوجود والواقع والكن دون أن يثبت ثبوتا شرعيا يؤاخذ به في أحكام الدنيا، وقد تكلمت في هذه المسألة عند الكلام في ثبوت الردة عند شرح قاعدة التكفير بمبحث الاعتقاد، فراجعه هنا. وحاصله أن ما كان يظهر من هذا القسم هو أحد شيئين: الأول، أقوال محتملة للكفر غير صريحة، كما قال تعالى: ولتعرفنهم في لحن القول محمد 30. والثاني، أقوال صريحة في الكفر، ولكنها كانت تنقل للنبي عليه الصلاة والسلام بشهادة صبي أو امرأة أو رجل واحد بما لا تقوم بمثله حجة في الثبوت الشرعي للردة، والذي لا بد فيه من إقرار أو شهادة رجلين عدلين. ولم يؤاخذهم النبي عليه الصلاة والسلام بما علمه من كفرهم بالوحي تشريعا للأمة في إجراء أحكام الدنيا على الظاهر. وقد نقلت في مبحث الاعتقاد أقوال ابن تيمية والقاضي عياض في ذلك. فهذا هو حال المنافقين الذين كانت تجري عليهم أحكام الإسلام الظاهرة، أما من ظهر كفره واشتهر كهؤلاء الحكام فهو كافر مرتد وتسميته منافقا خطأ ظاهر، وأله الموفق. الشبهة 18، أن بعض هؤلاء الحكام لهم أعمال صالحة، فكيف يكفرون؟ وسواء كانت هذه الأعمال الصالحة في ذوات أنفسهم كالصلاة والصيام والحج، أو كانت متعدية النفع إلى الناس كبناء المساجد وطباعة المصاحف ونحو ذلك، فهذا كله لا يمنع من تكفيرهم إذا قام المقتضي لذلك. وبيان هذا من وجهين: واحد، الوجه الأول أنني قد ذكرت في مبحث الاعتقاد عند شرح قاعدة التكفير أن العبد لا يدخل في الإيمان الحقيقي إلا بمجموع خصال، ولكنه يخرج منه إلى الكفر بخصلة واحدة، قال تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، التوبة 74. فبين الله جل وعلا أنهم كفروا بكلمة واحدة مع أنه كان معهم إسلام بما يعني أنهم يتشهدون ويصلون، ولم يمنع هذا من تكفيرهم إذا وجد سبب الكفر، ولا يلزم للتكفير أن يزول كل ما مع العبد من خصال الإيمان وشعبه. والصحابة عندما أكفروا مانع الزكاة لم يكفروهم إلا بهذه الخصلة، ولم يشترطوا زوال بقية شعب الإيمان لأجل تكفيرهم، فهذا شرط فاسد مخالف للأدلة. 2، الوجه الثاني أنه لا يوجد ما يمنع من قيام الكافر ببعض أعمال البر وخصال الخير، وهي من شعب الإيمان، ولكنه لا يسمى مؤمنا ولا تنفعه هذه الشعب في الآخرة إذا لم يأتي بأصل الإيمان أو إذا كان معه ما ينقض أصل الإيمان. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، التوبة 28. فدلت الآية على أن المشركين كانوا يحجون إلى البيت الحرام إذ كانوا على بقية من دين إبراهيم عليه السلام مع ما دخله من تحريف، وذلك حتى العام التاسع بعد الهجرة حين بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا رضي الله عنه فنادى في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك. ب. قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا وأنهم كفروا بالله وبرسوله والأيتون الصلأة إلا وهم كسالى والأينفقون إلا وهم كارهون، التوبة 54. فثبت أنهم كانوا ينفقون ويصلون مع كفرهم، ولهذا فلا تنفعهم أعمال البر هذه مع الكفر. جيم. عن العباس رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. فثبت بهذا الحديث أن أبا طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام كان ينصره ويمنعه من عدوه، وهذا من أعظم شعب الإيمان، إلا أن هذا لم يمنع من تكفيره لما لم يأتي بأصل الإيمان، فقد ثبت في الصحيحين أنه أبى أن يقر بالشهادتين حين حضرته الوفاة ومات كافرا. وإن نفعه فعله في تخفيف العذاب إلا أنه لا يخرج من النار. دل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: يصل الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فهذه الأدلة ونحوها تثبت أن الكافر قد يفعل الخيرات، فإن كان يفعلها إخلاصا وتعبدا كوفئ بها في الدنيا كما في حديث أنس عند مسلم، وإن كان يفعل ذلك رئاء الناس كما هو حال الحكام الكافرين الذين يفعلون الخيرات تلبيسا على الناس فلا شيء لهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. والحاصل أن الكافر قد يفعل الخيرات وأعمال البر، وهذا لا يمنع من تكفيره إذا لم يأتي بأصل الإيمان، أو إذا كان معه ما ينقص أصل الإيمان كما هو حال الحكام الحاكمين بالقوانين الوضعية. قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. المائدة 44. هذا وبالله التوفيق. الشبهة 19: أنه لا يجوز تحديث العامة بهذه الأمور. يعني صاحب الشبهة أن أمر تكفير هؤلاء الحكام ووجوب جهادهم لا يجوز تحديث العامة به، وهذا خطأ، فإن الشيء الذي يفضل عدم تحديث العامة به هو ما زاد عن فرض العين من العلم الواجب، وقد بوب عليه البخاري في كتاب العلم من صحيحه في باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه، فوصفه البخاري بالاختيار، أي ما يستوي الإخبار به والسكوت عنه، وقد يكون السكوت عنه أولى أحيانا. أما مسألة حكم الحاكم فمعرفتها من العلم الواجب على كل مسلم ليست من الاختيار، وذلك لسببين. 1. السبب الأول: أن مسائل التشريع والحكم والتحاكم متعلقة بصلب التوحيد كما ذكرت في المسألة الثانية من هذا الموضوع، والإخلال بهذه المسائل من نواقض التوحيد، والتوحيد يمن يتضمنه من وجوب الإيمان بالله والكفر بالطاغوت هو أول واجب على المكلف، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. النحلة 36. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. البقرة 256. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى أهل اليمن: ليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. فمعرفة التوحيد ونواقضه أول واجب على المكلف. 2. والسبب الثاني: أن هناك واجبات شرعية على المكلف مترتبة على معرفته حكم حاكمه، فإذا كان الحاكم مسلما وجب على كل مسلم أن يسمع له ويطيع وأن ينصره، وإذا كان الحاكم كافرا فلا سمع له ولا طاعة ووجب الخروج عليه وخلعه، ويجب على كل مسلم القيام في ذلك كما نقلته عن ابن حجر. والحاصل أنه يجب إشاعة العلم بأمر كفر الحكام ووجوب جهادهم لأجل خلعهم ونصب حاكم مسلم في العامة، لأن هذا واجب على كل مسلم، ولأن جهادهم فرض عين على كل مسلم كما سبق بيانه في المسألة 9. وإشاعة العلم بذلك مما يعجل بتغيير هذه الأنظمة الكافرة بإذن الله تعالى إذا علم كل مسلم ما يجب عليه من ذلك. أما عدم تحديث العامة بذلك فهو غاية ما يطمح إليه الحكام الطواغيت، ليبقى حملة هذا العلم قلة معزولة يرميهم الحكام وأنصارهم بكل ضلالة وشناعة وسط جهل العامة بحقيقة الأمر. وروى البخاري عن عمر بن عبد العزيز قوله: إن العلم لا يهلك حتى يكون سررا. وقال: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا والذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. البقرة من 159 إلى 160. وبالرد على هذه الشبهة اختم الكلام في الرد على الشبهات الواردة لمنع تكفير الحكام الحاكمين بغير ما أنزل الله، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبعد، فقد قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. الأنعام من 112 إلى 113. فدلت هذه الآية على أنه لا بد للحق الذي جاء به الأنبياء من أعداء من الإنس والجن لهم شبهات يزينونها ويزخرفونها ليصدوا عن سبيل الله، وأن هذه سنة قدرية لا بد أن تقع كما يدل عليه قوله تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه. ولو حرف امتناع الامتناع، فدل على أنهم لا بد أن يفعلوا ذلك لامتناع المشيئة بعدمه. ثم ذكر المولى جل وعلا الحكمة من هذه السنة القدرية، وهي أن الله جعل هذه الشبهات وهي زخرف القول فتنة للناس، أما المؤمن فلا يزداد بها إلا بصيرة في الحق، وأما المنافق فيصغى لها ويرضى بها ولا تزيده إلا ضلالا، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فإنه لا بد من المحنة والفتنة والاختبار في هذه الدنيا، كما قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن له الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. العنكبوت من 2 إلى 3. وهذه الشبهات نوع من الفتنة يختبر الله بها عباده، ولهذا فإنها لن تنتهي ولن تنقطع ما دامت هناك طائفة على الحق قائمة بأمر الله، فلا بد أن يوجد من يخالفها ويخذلها، وستنشأ شبهات أخرى. وفي الكتاب والسنة الرد على كل زائغ إلى يوم القيامة، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الفرقان 33. ولا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته، وإن بعض هذه الشبهات أعجب كيف نشأت في ذهن صاحبها ولا أجد لها سببا إلا كما قال تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الأنعام 112. وكما قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. الأنعام 121. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من مضلات الفتن، وأن يثبتنا على دينه، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، إنه على كل شيء قدير. وبهذا أختم الكلام في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله، وبالله تعالى التوفيق.